سمعت سيقول السائل: ما حكم التجمع للعزاء خارج المنزل واستقبال المعزين في أمكنة مخصصة كخيام ونحوها؟ ليس لهذا أصل في هذا الجليل. نعم. قال: كنا نعد الاجتماع للميت. جليل عبد الله بجلي الصحابي الجليل قال: كنا نعد الاجتماع للميت وصلاة الطعام بعد الدفن من المياه. أما كنا يزور في بيته يزورون في بيته ويعزهم لا بأس، أو صبوا له بغداء أو شاي أو طيب ما يهم. أما يكون يعدهم إعداد ويصنعون طعام للناس هذا لا يجوز، هذا من أعمال الجاهلية. لكن لو دعوا من يأكل معهم من ما يأتيه من الناس يستحب أن يصنع لأهله طعام من جيرانهم أو من أقاربهم، فإذا جاءهم طعام كثير ودعوا إليه من حولهم يأكل معهم فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.